بسم الله الرحمن الرحيم. اسمع والله العظيم صلاه يا الرحمن جاي نعمل سهل الملبن ده كله يا صلاه النبي بس مش سامع نفسك برضه الله يفتح عليك الله يفتح عشان الحاج احمد الحاج احمد وفاء اهو حياة النبي الحاج احمد وجمع دول الرحمن صح اهم طيب اهو اي ايوه ماشي اما حاج حسين الدوبي كمان اهو عمو الامر اهو حياة النبي جايين مخصوص شوف السهر اهو والرحمن زي ما انت عارف الرحمن ربنا يكرمك ربنا يكرمك الله ما شاء الله نعم نعم طب وحياة النبي ان كل انت قلت انكم متخلف غير هذا طب انا اقول من الاول انه متخلف عشان خلاص انت مستحيل يا سامي براحتك وعلى مزاجك كده وانت انت والمصحف انت غني ها هو تمام يا تعالى مني مني كان هو قبلنا بسرعه بسم الله اسمع والسماء اللي وصلت للسماء او النبي صلحها كده من السماء كده لفوق حتى الوحدات حتى الوحدات معهم بس هو Yeah. هو حيرة دايما والله. ايوه حياة النبي، ايوه حياة النبي دايما بتعمل بيجي حلو خالص. الله يكرمك يا شيخ. طب لا تطغوا في الميزان. واقيموا الوزن بالقسط عليه الصلاة والسلام. والأرض وضعها للأنام.